إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 24 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في بيان أوجه الطعن في الضرمي، وذكر الحافظ ابن حجر عدة أوجه، والوجه الذي توقفنا عنده ما يتعلق بالحديث المعلل، وذكرنا بعض الأمور المتعلقة به. وصلنا إلى أن العلة هي أسباب غامضة خفية قادحة بصحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. في هذا الكلام يبين الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه لما كان علم العلل متعلقا في الغالب بأخبار وأوهام أرواة الثقات، والراوي الثقة مهما بلغ في الحفظ ما بلغ قد يقع في الوهم، قد يقع في الوهم والخطأ، ولذلك قد يصعب معرفة ذلك أن هذه الرواية مما أخبر فيها الراوي. فلذلك كان من أدق العلوم، وهو ما يسمى بعلم العلل. يقول الحافظ أو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن النقاد الذين عرفوا بهذا العلم وبمعرفته وتتبعه، قال: كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث. قال: وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر أو خفي. قال: كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. ثم قال عليه رحمة الله: قال: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، وكلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. إذن هناك طرفان وطرف وسط. الطرف الأول وهم أهل الكلام، وكما يقال ليس كلامنا مع هؤلاء، لأنهم ليسوا أو لا شأن لهم بتصحيح الحديث وتضعيفه، فهؤلاء قد يضعفون الأحاديث الصحيحة، وقد يصححون الأحاديث الضعيفة، وقد لا يستدلون بالأحاديث التي هي عند أهل العلم معروفة ومتواترة. وطرف آخر كلما رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة استدل به، وقد يكون في هذا الإسناد نوع من الخطأ أو وهم من راو من هؤلاء الرواة الثقات. فلذلك لا ينبغي أن نجعل كلما كان إسناد ظاهره الصحة أن يكون صحيحا إلا إذا تيقنا أن الراوي لم يخطئ في هذا الحديث. ونبه ابن تيمية عليه رحمة الله أن منهم من إذا رأى هذا الحديث بإسناد ظاهره الصحة يصححه، ثم إذا وجد حديثا آخر يعارض هذا الحديث أخذ يتكلف له التأويلات البعيدة حتى يجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر، وهذا ما يسمى بمختلف الحديث وقد مضى معنا. فمختلف الحديث أيضا ينبغي أن ينظر قبل الجمع بين هذه الأحاديث أن الحديثين صحيحان حتى يجمع بينهما، وأنه لم يقع خطأ أو وهم في حديث من هذه الأحاديث، حتى إذا صحح هذا الحديث لا نتكلف له التأويلات، لأن طرق الجمع بين الأحاديث كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله ينبغي أن تكون من غير تكلف وتعسف، أن تكون طرق الجمع بين الأحاديث من غير تكلف. فإذا نبحث أولا عن صحة الحديثين ونتيقن بأن الحديثين صحيحان، هنا نجمع بين الأحاديث. أما إذا كان في حديث من هذه الأحاديث خطأ من الراوي ووهم ويعل الحديث بذلك فإننا لا نصححه ولا نتكلف أن نجمع بينه وبين غيره من الأحاديث إذا عارضها أو عارضت تلك الأحاديث. والحافظ ابن حجر في هذا الكلام ذكر ما الذي ينبغي أن يكون عليه الناقد من الفهم الثاقب لأحوال الرواة والروايات، وأن يكون حافظا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، وعارفا بأحوال جميع الرواة وبمراتب هؤلاء الرواة سواء المراتب العامة أو المراتب الخاصة في شيوخهم، ليميز بين من يكون راجحا ومن لا يكون كذلك، ليميز من يكون أولى أن ترجح روايته وأن تحفظ روايته وأن تصحح روايته على الذي لا يكون كذلك. وأيضا فلا بد أن يعرف تفاوت الرواة في الحفظ والإتقان، وأن يقدم من يكون مقدما ويؤخر من يكون مؤخرا، وأخص من ذلك كله أن يعرف مراتب الرواة هؤلاء الرواة في الشيخ الواحد، من الذي يقدم ومن الذي يكون في المراتب الدنيا أو في لأنهم يختلفون في درجات الحفظ، وهذا لا يكون إلا إذا كانت له ملكة قوية ومعرفة بالأساليب والمتون ومعرفة تامة بأحوال هؤلاء الرواة وبمراتبهم في الجرح والتعديل حتى يتمكن من الكلام في هذا الفن، وإلا فلا ينبغي ولا يجوز له أن يتدخل في هذا الفن. كلام للإمام المعلم عليه رحمة الله يبين ويوضح ما الذي ينبغي أن يكون عليه الناقد والمعلم. يقول عليه رحمة الله: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط. ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، ومتى شرع في الطلب، ومتى سمع وكيف سمع ومع من سمع وكيف كتابه. ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعادتهم في التحديث. ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها. إذن هذه كلها معرفة بأحوال الراوي وأحوال روايته أيضا. قال: إلى غير ذلك مما يطول شرحه ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنة مالكا لنفسه لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر وهذه المرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال لم يبلغها إلا الأفذاذ. يعني إذا كان أحسن الإنسان كل ما ذكر هذا الإمام وغيره أيضا من معرفة تامة بحال الراوي منذ نشأته إلى وفاته بحال مروياته أيضا كيف روى هذه المرويات هل كان يكتب أو كان يحفظ ثم يعارض هذه المرويات بمرويات غيره من الرواة هنا يمكنه أن يتكلم في هذا الفن وهذا كما قال عليه رحمة الله لم يبلغها هذه الدرجة إلا الأفذاذ لذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر مجموعة من النقاد الذين تكلموا في هذا الفن وهم لا شك بالنسبة لعموم الرواة قليل الذين تكلموا في فن العلل وفي نقد الروايات والمرويات بالنسبة لعموم الرواة هم قليل جدا فالذي ينظر مثلا في كتاب الجرح والتعديل للحافظ ابن أبي حاتم إذا عدد الرواة الذين ذكرهم في هذا الكتاب منهم الثقات وهم كثير ومنهم الضعفاء ومنهم بين ذلك ومنهم المكروهون ومنهم أيضا الكذابون يجد أنه تكلم في أزيد من 18,000 راوي لكن لما جاء في مقدمة هذا الكتاب ذكر النقاد وذكر تراجم بعض النقاد ممن تكلم في هؤلاء الرواة وطبعا إذا تكلم في الجرح والتعديل أحسن أيضا الكلام في علم العلل لم يذكر إلا 18 ناقدا يعني انظر 18,000 راوي تكلم فيهم 18 ناقدا لذلك هم قليل ونادر بالنسبة لعموم الرواة فلذلك لم يتكلم في هذا الفن إلا القليل وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من هذا القليل ذكر بعض الأئمة عليهم رحمة الله من باب التمثيل كعلي ابن المديني وهو إمام هذه الصنعة إمام علم العلل بل قال فيه الإمام أحمد قال فيه الإمام أحمد كان أعلمنا بالعلل علي بن المديني فهذا الإمام عليه رحمة الله الإمام أحمد الذي عرف في كلامه في الرواة وكلامه في الروايات كما سيأتي يعني كلام العلماء فيه يقول أعلمنا بالعلل علي بن المديني وقال عنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله وأما علي بن المديني فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن بل لعله فرد زمانه في معناه وقد أدرك حماد بن زيد وصنف التصانيف وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان ويقال لابن المديني نحو 200 مصنف فعلي بن المديني هو إمام هذه الصنعة لذلك بدأ به الحافظ ابن حجر وذكره في قمة أو في من أوائل من تكلم في علم العلل كيف لا وهو تلميذ لإمام هذه الصنعة أيضا يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي عليهما رحمة الله وقد صنف عدة مصنفات منها مصنفات في العلل لكن هذه المصنفات للأسف الشديد لم يصلن منها شيء إلا القليل النادر من مصنفات علي بن المديني بل لم يصل إلى العلماء الذين كانوا في القرون الأولى هذا الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 يتحسر بعدم وصول هذه المصنفات إليه حيث قال عليه رحمة الله وجميع هذه الكتب قد انقرضت ولم نقف على شيء منها إلا على 4 أو 5 حسب ولعمر إن في انقراض هذا هذا علوم جمة وانقطاع فوائد ضخمة وكان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه وأكرم مثواه لديه إذن هذه المصنفات نحن لا نطمع أن نقف عليها الآن، ما دام أنه لم يقف عليها مثل الخطيب البغدادي الذي كان جامعا لمصنفات كثيرة جدا في علم الحديث وأنواعه، ولم يقف على إلا على 4 أو 5 من مصنفات علي بن المديني، لكن حفظ العلماء عليهم رحمة الله أقواله في الجرح والتعديل وأقواله في تعليل الأحاديث، وإن كانت ليست بالكثيرة إذا كان رأى الإنسان كثرة المصنفات هذا الإمام كما قال الذهبي له نحو 200 مصنف، وقد عدد الحاكم عليه رحمة الله في معرفة علوم الحديث بعض هذه المصنفات، كثير منها في علم العلل، كثير منها في علم العلل، وبعضها في علم الجرح والتعديل، وبعضها في أنواع أخرى من علم الرجال. الثاني الذي ذكره الإمام أو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هو الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل عرف بكلامه في نقد الروايات، وقال عنه الحافظ ابن رجب: واختص عن أقرانه من ذلك بأمور متعددة، منها سعة الحفظ وكثرته، ومنها معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك تارة بمعرفة الثقات من المجروحين، وإليه كانت نهاية المنتهى في علم الجرح والتعديل، وتارة بمعرفة طرق الحديث واختلافه وهو معرفة علل الحديث، وكان أيضا نهاية في ذلك. وهذا وإن شاركه كثير من الحفاظ في معرفة علل الحديث المرفوع فلم يصل أحد منهم إلى معرفته بعلل الآثار الموقوفة، ومن تأمل كلامه في ذلك رأى العجب العجاب وجزم بأنه قل من وصل إلى فهمه في هذا العلم. إذن الحافظ أو الإمام أحمد عليه رحمة الله كان إماما في علم العلل، كما أنه إمام أيضا في الجرح والتعديل، لكن تميز عن أقرانه أنهم كانوا يتكلمون في نقد الروايات المرفوعة، والإمام أحمد تميز عنهم بأنه أيضا له إلمام وعلم واسع بمعرفة علل الروايات الموقوفة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا قليل ما نجد أن الأئمة يتكلمون فيه، نقد المرويات المروية عن الصحابة أو عن التابعين، ولا شك أن هذا يدل على تبحره وعلمه ومعرفته بهذه المرويات. الثالث الذي ذكره ابن حجر هو الإمام البخاري صاحب الصحيح، وهو محمد بن إسماعيل البخاري، وأيضا الإمام البخاري قد شارك غيره في هذا العلم، بل كان من الأئمة فيه، حتى قال الإمام الترمذي وهو تلميذه: لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل، يعني يشهد له الترمذي بأنه لم يرى مثله في علم العلل، ولا شك أن الترمذي قد استفاد منه كثيرا، وقد ذكر فوائد متناثرة في كتابه الجامع وفي كتابه العلل أيضا، العلل الصغير والعلل الكبير عن الإمام البخاري، بل ليس أو ذكر أن علم العلل الموجود في كتابه الجامع إنما استفاده من الإمام البخاري، حتى قال: وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، يعني هذه الفوائد كلها أخذها من كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، وكثير منها ناظر بها محمد بن إسماعيل البخاري، وكان يسأل كثيرا الإمام البخاري عن علل الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها. الرابع هو يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة، وهو يعقوب بن شيبة السدوسي أبو يوسف البصري نزيل بغداد، المتوفى سنة 62 و200. ويعقوب بن شيبة له كتاب المسند المعلل، له كتاب المسند المعلل، ويقول عنه عبد الغني بن سعيد الأسدي: لم يتكلم أحد على علل الأحاديث بمثل كلام يعقوب وعلي بن المديني والدارقطني. وقال عنه الإمام الذهبي: صاحب المسند الكبير المعلل، ما صنف مسند أحسن منه ولكنه ما أتم، يعني لم يتم هذا المسند. وقال أيضا: الحافظ الكبير العلامة الثقة، ويتكلم على الرجال ويجرح ويعدل بكلام مفيد عذب شاف، بحيث إن الناظر في مسنده لا يمل منه، يعني من قوة كلامه ونقده للروايات والمرويات. الخامس ممن ذكرهم أبو حاتم الرازي، وهو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي المتوفى سنة 77 و200، وهذا أيضا من أئمة العلل كما سيأتي. يقول عنه الذهبي: الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين، كان من بحور العلم، طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل. وذكر السادس أيضا زميله في الطلب وفي العلم وفي المناظرة أبو زرعة الرازي، وهو عبيد الله بن عبد الكريم، عبيد الله ابن عبد الكريم أبو زرعة الرازي المتوفى سنة 64 و200، وهذا أيضا كان من حفاظ الحديث، وكان يشبه في حفظه بالإمام أحمد رحمه الله، وكان من أعلم الناس بالعلل. يقول ابن أبي حاتم، وهذه مناظرة جرت بين أبي زرعة وأبي حاتم تبين ما كان عليه هذان الاثنان من علم العلل. يقول: سمعت أبي يقول: جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، قال: فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ. فقال لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري. يعني هذا يدل على أنهما كان من أعلم الناس في ذلك الوقت بعلل الأحاديث وبتمييز الصحيح من السقيم، يلتقيان ويتناقشان ويتذكران في علل الأحاديث. ولذلك لما صنف الإمام ابن أبي حاتم كتابه علل الحديث، جعل أكثر وأغلب مادة هذا الكتاب سؤالات لأبيه ولأبي زرع في تعليل الأحاديث وبيان أخطاء الرواة. السابع هو الإمام الدارقطني، وهو علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 85 و300. والإمام الدارقطني أيضا اشتهر بعلم العلل، بل لا يكاد يذكر حديثه إلا والدارقطني وإلا وللدارقطني في كلام. ويقول عنه الإمام الخطيب البغدادي: كان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته، قال: انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة، مع الصدق والأمانة والثقة والعدالة وقبول الشهادة وصحة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب والاطلاع بعلوم سوى علم الحديث. وقال عنه الإمام الذهبي: وبه ختم معرفة العلل، وبه ختم معرفة العلل. لأن هؤلاء كلهم ممن تكلم في علم العلل، وأيضا غيرهم من أهل النقد تكلم في علم العلل، لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نماذج من أئمة النقد، وإلا يوجد غيرهم كالإمام مسلم مثلا له كتاب التمييز، وأيضا الإمام الترمذي، وأيضا البزار وغير هؤلاء. والحافظ كما قلت ذكر نماذج منهم، وإلا فهم أكثر من ذلك، وكلامهم كلام هؤلاء مبثوث في مصنفات كثيرة. منهم من صنف في علم العلل كالإمام الدارقطني عليه رحمة الله، وتعرفون أن كتابه من أكبر كتب العلل، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، وقد طبع في مجلدات كثيرة. وكذلك كلام أبي حاتم وأبي زرعة جمعه ولد أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم عليه رحمة الله في أحسن المصنفات سماه علل الحديث، وقد طبع يعني قديما وطبع حديثا في 7 مجلدات، وطبعة 7 مجلدات هي أتقن وأحسن الطبعات. ومنهم من كان منهجه من هؤلاء أن يتكلم بكلام طويل في تعليل الأحاديث مع بيان أوجه التعليل وبيان قرائن الترجيح وذكر اختلاف الروايات، كما فعل الإمام الدارقطني عليه رحمة الله. يسأل أو يسأله تلميذه القرقاني عن حديث واختلاف الرواة فيه، فيسرد اختلاف الروايات ويبين اختلاف هؤلاء الرواة بأسانيده أحيانا، وأحيانا يذكرها معلقة، ويبين أوجه الترجيح وما هي الروايات الراجحة وأحيانا أسباب الترجيح. ومنهم من يكون كلامه مختصرا كما يفعل أبو حاتم وأبو زرعة، إذا سألهما ابن أبي حاتم عن الروايات فأحيانا يذكرون كلاما مختصرا في نكارة هذه الرواية وعدم صحتها وترجيح رواية أخرى، وأحيانا قد يشيرون إشارات إلى قرائن الترجيح. ولذلك قد تجد في كلامهم ما ذكره الحافظ ابن حجر بعد ذلك بقوله: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. لماذا تقصر عبارة المعلل؟ لأن هذه العبارة التي نحتاج إليها في تعليل الحديث هي مجموعة كبيرة من المعارف، من معرفة أحوال الرواة ومعرفة مراتبهم ومعرفة مخارج الروايات وطرقها واختلافها، فأحيانا يتم توظيف كل هذه المعارف في كلمة واحدة أو في كلمات معدودة، بحيث أنه يذكر بأن هذه الرواية منكرة مثلا، أو أن هذه الرواية خطأ، أو أن هذا الراوي قد أخطأ في هذه الرواية، أو دخل له حديث في حديث أو غير ذلك، فيجيب بكلام مختصر يدل هذا الكلام على تعليل الرواية وعلى الترجيح. وهذا لا شك أن فيه نوعا من البيان، والسامع لهذا الكلام من غير أهله قد لا يستوعب هذه الإجابة. إذا قال المعلل مثلا: هذا حديث منكر، أو هذا حديث أشبه بحديث فلان، أو هو المرسل أصح، أو غير ذلك من العبارات، فيظن أن ذلك مجرد تخمين وكهانة. فيظن السامع إذا لم يكن من أهل هذا العلم ويفهم هذه العبارات يظنه مجرد تخمين، وفي حقيقة الأمر هذا الكلام لم يأتي إلا بعد رحلة واسعة ومعرفة ثاقبة بكل أحوال هؤلاء الرواة وأحوال هذه المرويات. والناقد لا شك أن له الدليل القاطع والدليل الجلي على ترجيح هذه الرواية أو عدم ترجيحها أو على خطأ هذا الراوي، لكن هذا الدليل قد يطول ذكره من جهة، كما يفعل مثل الإمام الدارقطني عليه رحمة الله، قد يسأل عن حديث واحد فيسرد في ذلك عدة صفحات قد تبلغ عشرات الصفحات في تعليل حديث واحد، فإذا قد يطول ذكره من جهة، وقد لا يستوعبه السامع من جهة أخرى، لأن أوجه التعليل كثيرة، أوجه التعليل كثيرة وطرق الحديث كثيرة جدا، ومن مارس هذا العلم وعرف طرق العلماء في التعليل أمكنه أن يجد الأدلة الواضحة التي أرادها ذلك المعلم، وأمكنه أن يستخرج وأن يستنبط قرائن الترجيح التي من أجلها رجح هذه الرواية على هذه الرواية، فيدرك أن هذا العلم ليس كما يقال كهانة، وليس يعني مجرد تخمين، بل هو قائم على أدلة واضحة جلية قد يبينها المعلل أحيانا وقد لا يبينها، وقد يشير إليها إشارات، وهذا ما جعل الحافظ ابن حجر يقول هذه المقولة، وهذه المقولة قد سبقه إليها العلماء قديما. فالخطيب البغدادي مثلا يقول: أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانين والدراهم، فإنه لا يعرف أو لا يعرف جودة الدينار أو لا يعرف جودة الدينار والدرهم بلون ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولا نقش ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة، وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة. يعني الناقد الصيرفي إذا جئت إليه بدينار مزيف مثلا، بمجرد أن يراه يقول هذا دينار مزيف، أو هذا ليس بذهب، أو هذا مغشوش، وهذا ذهب صحيح وخالص إلى آخره. فقال: فيعرف البهرج والزائف والخالص والمغشوش، وكذلك تمييز الحديث، فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به. يخلقه الله في القلوب ليس بعد يعني راحة ونوم وعدم معرفة، بعد طول ممارسة والاعتناء به. يعني لابد أن يكون عارفا بجميع هذه المرويات. إذن الدليل عند المعلم، له الدليل القاطع على تعليله لهذه الرواية، لكن أحيانا قد لا يبينها، يسأل عن حديث فيقول هذا حديث منكر، خاصة إذا كان السائل مثلا لا يفهم ما سيذكره له من الأدلة وما سيوضحه له من طرق التعليل، فمثله لا ينبغي أن يعني يذكر له هذا الشيء لأنه لا يفهمه، لأنه لا يستوعب هذا الأمر، فيذكر له كلاما مختصرا في تصحيح الحديث أو في نكارة الحديث أو غير ذلك. وقال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: ولابد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا علم المذاكر به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه. لكن لا بد من طول الممارسة، لا بد من طول الممارسة. لما سئل عبد الرحمن بن مهدي عن حديث كيف تكلمت عنه أو عن فلان، قال: إلزم عمل هذا 20 سنة تعرف فيه ما أعرف. إلزم عمل هذا 20 سنة، يعني طول الممارسة لأحاديث الرواة ستعرف أدلتي وستعرف أنني لم أتكلم عن تخمين ولم أتكلم بهوى ولم أتكلم بدون علم. ويقول الإمام السخاوي أيضا: فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأثنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين، فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية، ولا قوة إلا بالله. فلذلك يمكن القول أنهم في الغالب إما أنهم يبينون أوجه التعليل والترجيح، وإما أنهم يشيرون إليها إشارات، فعلى الطالب أن يستخرج ويستنبط هذه القرائن التي من أجلها رجحوا هذه الرواية أو هذه الرواية. وقد لا يذكرون أسباب التعليل، قد لا يذكرونها، لكن إذا بحث الباحث فسيجد أن كلامهم لم يأتي عبثا، وما خرج إلا بعلم ودقة فهم وملكة قوية وتتبع للرواة والمرويات. هذا ما أراده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أو بيان هذا العلم، هو علم العلل. ثم ذكر وجها آخر من أوجه الطعن في الراوي، فقال: كان ابن حجر رحمه الله ثم المخالفة وهي القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرك الإسناد. في نسخة فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. في نسخة أخرى الواقع, وفي نسخة كتب الواقع وكتب فيها مشيها فالواقع, يعني جاء كذلك في نسختين. كذلك هو مدرج الإسناد في نسخة فهو مدرج الإسناد. قال وهو أقسام, الأول أن يروي جماعة للحديث بأسانيد مختلفة. في نسخة أن تروي جماعة وكلاهما صحيح. نعم. فيرويهم عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول. نعم. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راوي عنه تماما بحذف الواسطة. تماما في نسخة جاء تماما, في نسختين تاما تاما, ولعل هذا الصواب لأنه تقدم فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس بالأول. الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مثل ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه وتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه أو بالقدر قلنا القدر المدرج فيه وفي نسخة للقدر المدرج مما أدرج فيه. نعم في نسختين مما أدرج فيه. قال أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. بل ذكر القسم السابع وهي المخالفة. المخالفة وهي وجه من أوجه الطعن في الراوي أن يكون الراوي كثير المخالفة للثقات فيكون هذا سببا لجرحه والطعن فيه والكلام فيه والتضعيف. ولا شك أن النقاد يحرصون كل الكاس على معرفة أحاديث الراوي ومقارنتها بأحاديث غيره من الثقات حتى يعرف ما مدى ضبط هذا الراوي لروايته, هل هو ضابط كما ضبط غيره من الثقات أو أنه يخالفه. فإذا وجدوا أن هذا الراوي كثير المخالفة للثقات ضعفوا وطعنوا في ضبطه وحفظه. وأما إذا وجدوه موافقا للثقات في أغلب المرويات فإنهم يوثقونه. وكذلك إذا كانت مخالفاته في جنب ما روى من الروايات قليلة أو نادرة فلا شك أنه يكون ثقة من الثقات قد يتكلم في تلك المرويات بالتضعيف والتعليل لكن بالنسبة لضبطه يكون ضابطا وحافظا ولا ينزلونه درجة دون ذلك. أما إذا كثرت هذه المخالفات فإنهم يضعفونه. يقول ابن الصلاح يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياتهم موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه. وهذا لا شك أنه عمل النقاد والمحدثين قديما. وتقدم معنا كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله لما ذكر علامة الحديث المنكر، قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. إذن ينظرون في هذه المرويات، إذا وجدنا أن المخالفة هي الغالبة فإننا نضعف الراوي، قد يكون متروكا قد يكون ضعيفا على حسب كثرة المخالفات وقلتها، قد يكون صدوقا قد يكون ثقة أيضا، لأن المخالفة قليلة ونادرة. ويقول المعلم أيضا موضحا ومبينا طريقتهم في ذلك، قال: كان الأئمة يعتبرون كل حديث يعتبرون حديث كل راوي، فينظرون كيف حدث به في الأوقات المتفاوتة، فإذا وجدوه يحدث مرة كذا ومرة كذا بخلاف أو بخلاف لا يحتمل ضعفه، يعني ينظرون في مروياته في أوقات متفاوتة. الآن في بداية أدائه لهذه المرويات وجدوه أنه روى هذه المرويات على صيغة معينة، أن هذه المرويات هذه الرواية مثلا مرسولة، هذه الرواية رواها مرسلة، هذه الرواية رواها عن فلان إلى آخره. ثم بعد فترة من الزمن ينظرون مرة أخرى في هذه المرويات كيف يرويها، هل بقي على الرواية الأولى أم أنه بدأ يغير في هذه الروايات. الرواية الموصولة مثلا رواها مرسلة والعكس، الرواية كانت عن فلان ثم أصبحت عن فلان، فهذا قد يستدلون على أن هذا الراوي طرأ عليه التغير وطرأ عليه الضعف وبدأ يضطرب في رواياته. ثم قال: وربما سمعوا الحديث من الرجل ثم يدعونه مدة طويلة ثم يسألونه عنه، ثم يعتبر حق مروياته برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه، فإذا رأوا في روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه بحسبها. قال: وليس يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط، بل معظم اعتمادهم على حاله في حديثه كما مر، وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطئ ويغلط، وباضطرابه في حديثه، وبمخالفته الثقات، وبتفرده، وهلم جرا. إذا لابد من النظر في مرويات الراوي، إذا وجدناه يخالف غيره من الثقات وأكثر المخالفة فهذا سبب من أسباب الطعن في الراوي. الحافظ ابن حجر هنا ذكر بعض أنواع المخالفة، وكل نوع منها أو كل لون من ألوان هذه المخالفة هو نوع من أنواع علم الحديث. فأول الأنواع التي ذكرها الحافظ ابن حجر المدرج، والمدرج أو الإدراج هو الإدخال في اللغة، الإدراج في اللغة هو الإدخال، والمدرج يكون بتغيير سياق الإسناد، أن يغير سياق الإسناد فيرويه راو على وجه من أوجه التغيير ويخالفه غيره من الرواة. وتغيير الإسناد له أقسام ذكرها الحافظ ابن حجر. طبعا الإدراج قد يكون في الإسناد كما سيأتي الكلام عليه وله أقسام، وقد يكون في المتن وله أنواع أيضا. وهذه الأقسام وهذه الأنواع استفادها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من مصنف الخطيب البغدادي الذي سيأتي الكلام عليه، وذكر أنه أقسام، وبدأ بذكر القسم الأول حيث قال: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. معنى هذا أن من أقسام إدراج الإسناد الذي يتعلق بتغيير سياق الإسناد أن يروي جماعة من الرواة حديثا بأسانيد مختلفة لا يتفقون في ذلك، وقد تكون هذه الروايات كلها صحيحة، لأن هؤلاء الرواة مثلا يروون عن راوي، وهذا الراوي يعرف بكثرة الشيوخ وبتتبع الأساليب، يكون عنده هذا الإسناد من عدة أوجه، وسيأتي مثال على ذلك، لكن نمثل مثالا فرضيا. الإمام الزهري مثلا، الإمام الزهري أحيانا يروي حديثا من طرق متعددة، يروي حديثا مثلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونفس الحديث يرويه عن سعيد ابن المسيب، ونفس الحديث يرويه عن الأعرج مثلا. فإذا نجده روى هذه أو هذا الحديث بأسانيد متعددة. الرواة الذين يروون عن الزهري مثلا، أحدهم يروي الرواية الأولى، والآخر يروي الرواية الثانية، وآخر يروي الرواية الثالثة. يأتي راوي من الرواة لا يفرق بين هذه المرويات، فيروي هذا الحديث بإسناد واحد، يرويه مثلا يروي الإمام مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب مثلا، ويأتي هذا الراوي يروي عن الإمام مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والأعرج، فيجمع هذه المرويات في رواية واحدة ولم يفرق بين ما رواه مالك عن الزهري فقط أو ما رواه فلان عن الزهري وغير ذلك. وسيأتي مثال واقعي في هذا فلا يبين. وأحيانا قد يكون اختلاف بين هذه الروايات، أن أحد الرواة مثلا روى هذا الحديث موصولا والآخر رواه مرسلا، فيأتي فيجمع بين هاتين الروايتين فيقع في الإدراج. مثال ذلك مثلا يقول أبو حاتم، وما رسمت شجرة الإسناد حتى يعني يظهر وتظهر الروايات أكثر، يقول أبو حاتم سمعت أبي، أو يقول ابن أبي حاتم عفوا، سمعت أبي وذكر حديثا رواه ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد والليث بن سعد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة كان يسقيان عليها. الحديث معروف، اسقي يا زبير، حديث مشهور. إذا يقول أن عبد الله بن وهب رواه عن يونس والليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير، ماذا قال أبو حاتم؟ قال أخطأ ابن وهب في هذا الحديث، الليث لا يقول عن الزبير، أخطأ ابن وهب في هذا الحديث لأن الليث بن سعد لا يقول عن الزبير. قال أبو محمد إنما يقول الليث عن الزهري عن عروة عن عبد أن عبد الله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير. إذا الرواية عن الليث بن سعد أنه يرويها عن عبد الله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير، فالرواية هي عن عبد الله بن الزبير، لكن عبد الله بن وهب لما روى عن يونس بن يزيد رواه عن الزهري عن عروة عن عبد الله عن الزبير، وجمع بين رواية يونس والليث بن سعد. نعم يونس بن يزيد يرويه من حديث الزبير، لكن الليث بن سعد لا يرويه من حديث الزبير، إنما يرويه من حديث عبد الله بن الزبير. فجمع عبد الله بن وهب ولم يفرق بين رواية يونس بن يزيد والليث ابن سعد. وهناك رواية أخرى عن أبي بكر عن الزهري عن عروة أن الزبير لا يعني ندع هذه الرواية. يقول الحافظ ابن حجر عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصر الزبير، هذا هو المشهور من رواية الليث ابن سعد عن ابن شهاب، يعني المشهور من رواية الليث هي عن عبد الله ابن الزبير. وقد رواه ابن وهب عن الليث ويونس جميعا عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن أخيه عبد الله عن الزبير بن العوام، أخرجه النسائي وابن جرير والإسماعيلي. قال وكأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس، وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير، يعني أن عبد الله بن وهب حمل هذه الرواية رواية الليث على رواية يونس، فأدرجها في رواية يونس. وفي حقيقة الحال أن الذي ذكر الزبير هو يونس، والليث بن سعد لم يذكر الزبير. هذا الذي قال عنه الحافظ بن حجر أن يروي جماعة من الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. فجماعة يونس روى هذا الإسناد، والليث بن سعد روى هذا الإسناد لكن بأسانيد مختلفة، جمعهم عبد الله بن وهب على إسناد واحد فأدخل رواية الليث على رواية عبد الله بن الزبير. وهذا الذي يصفه العلماء أو يعبر عنهم النقاد بأن فلانا حمل رواية فلان على فلان، حمل رواية فلان على فلان أي جعلها مثلها وهي ليست كذلك. وهناك أمثلة أخرى كثيرة في هذا الباب لا نريد أن نضيف في ذكر هذه الأقسام. القسم الثاني قال أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول، أن يكون المتن حديث عند الراوي له بإسناد إلا طرفا من المتن، يعني كلمة أو جملة في المتن فإنها عنده بإسناد آخر فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني. مثال ذلك حتى يظهر أكثر، عندنا الآن حديث سعيد بن أبي مريم وعبد الرحمن بن إسحاق عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكن عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال. كلمة لا تنافسوا لم يروها مالك بهذا الإسناد، إنما رواها في الموطأ بإسناد آخر عن ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا إلى آخر الحديث. فيقول الخطيب البغدادي هكذا روى هذا الحديث عن ابن شهاب شعيب بن أبي حمزة ومعمر ابن راشد وسفيان ابن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي، ولم يذكر أحد منهم اللفظة التي زادها سعيد بن أبي مريم عن مالك عن ابن شهاب وهي لا تنفس، وقد وهم فيها ابن أبي مريم على مالك عن ابن شهاب. إذن أنس بن مالك كل الطرق إليه عن الزهري عن أنس لا تذكر ولا تنفس، إلا ما جاء من طريق سعيد بن أبي مريم وعبد الرحمن بن إسحاق وعن مالك عن الزهري عن أنس وذكر هذه الكلمة. وهذه الكلمة عند مالك في الموطأ هي بإسناد آخر. إذن لذلك قال أن يكون المتن عند راوي، فهو عنده هذا المتن إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول وهو ليس كذلك. ثم قال الحافظ: ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة، يعني منهم من القسم الثاني. أن يسمع الحديث من شيخه، أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه يعني شيئا من المثل، فيسمعه من شيخه بواسطة لم يسمعه من شيخه مباشرة. قال فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. هنا ذكر الحافظ بن حجر هذا النوع ملحقا بالقسم الثاني، لكن في كتابه النكت جعله قسما آخر فقال رابعها يعني رابع الأقسام أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه، فإنه لم يسمعه من شيخه وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل، يأتي راوي فيدخل هذا الكلام الذي لم يسمعه هو من شيخه مباشرة بالإسناد الأول. مثال ذلك ما أورده الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن السويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم قال اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها الحديث. يقول الخطيب البغدادي في هذا الحديث ألفاظ لم يسمح الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم ابن سويد، وهي قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا اللفظ الآن لم يسمحه الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن زبيد. قال كان الحسن يرويها عن زبيد اليامي عن إبراهيم ابن سويد وأدرجت في هاتين الروايتين. وقد روى محمد بن إسحاق السراج النيسابوري وعلي بن الطيفور النسوي كلاهما عن قتيبة الحديث ففصل هذه الكلمات وميزها وبينا أنها عن الحسن عن زبيد عن إبراهيم. إذن طريق جعفر الفريابي عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله أدرج هذه الألفاظ وهي قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أدرجها في رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم ابن سويد. هؤلاء الرواة محمد بن إسحاق السراج وعلي بن طيفور رواياه عن قتيبة عن عبد الواحد ابن زياد وميز القدر الذي سمعه الحسن بن عبيد الله بواسطة، والواسطة هو زبيد اليامي. زبيد اليامي لم يسمعه مباشرة من إبراهيم ابن سويد، لذلك قال في متنه لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الحسن فحدثني زبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هذه الرواية بيّنت أن هذا القدر سمعه الحسن من زبيد اليامي، من زبيد اليامي. قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله وكذلك روى خالد بن عبد الله المزني وزائدة بن قدامة كلاهما عن الحسن بن عبيد الله، يعني ميز هذه الزيادة وهذه الرواية كما في هذه الرواية رواية عبد الواحد. ثم قال ورواه عبد الله بن إدريس الأولي عن الحسن عن ابن عبيد الله فلم يذكر الكلمات في حديثه. عبد الله بن إدريس الأولي يرويه عن الحسن عن إبراهيم بن سويد يعني من غير ذكر الواسطة هذه، لكنه لم يذكر هذه الكلمات لم يدرجها، إذن الرواية الأولى هي التي فيها إدراج، التي رواها جعفر الزيادي عن قتيبة عن عبد الواحد ابن زياد، هذه أدرج فيها هذا المتن الذي سمعه الحسن بن عبيد الله بواسطة زبيد اليامي. ظن هذا واضح ولا لا؟ واضح. فهذا ما أراده الحافظ ابن حجر في هذا القسم، وهو القسم الثاني. ثم قال القسم الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. نبين هذا الكلام بالمثال. عندنا الآن حديث يرويه روح بن عبادة وسعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال الخطيب البغدادي: وذكر السجود خاصة في هذا الحديث ليس هو عند شعبة عن قتادة، وإنما هو عنده عن هشام الدستوائي عن قتادة، وقد رواه عن شعبة فذكر الركوع حسب بهز بن أسد ويزيد بن زريع والنضر بن شميل، ورواه سليمان بن حرب وعفان بن مسلم عن شعبة، فجمع في الحديث بين ذكر الركوع والسجود، إلا أنهما بين عن شعبة أن ذكر السجود عن هشام الدستوائي عن قتادة. عندنا الآن روح بن عبادة وسعيد بن عامر روي عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده. يقول أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين. شعبة بن الحجاج عنده متنان مختلفان، هذا المتن الذي يقول في ركوعه وسجوده في ركوعه، وعنده في سجوده بإسناد آخر، بإسناد آخر. هذا الإسناد تبينه رواية سليمان بن حرب وعفان بن مسلم، روي هذا الحديث عن شعبة فجمع في الحديث بين ذكر الركوع والسجود، إلا أنهما بين عن شعبة أن ذكر السجود عن هشام الدستوائي عن قتادة. لما روى سليمان بن حرب وعفان بن مسلم هذا الحديث عن شعبة، قال عن قتادة عن مطرف عن عائشة في ركوعه، قال كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قال وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة أنه كان يقول في ركوعه وسجوده. فجاء هذا الراوي وهو روح وسعيد فجمع هذا المتن بإسناد واحد، بإسناد واحد. الرواة الآخرون عن شعبة منهم من اقتصر على ذكر الركوع فقط، وهم بهز بن أسد ويزيد بن زريع والنضر بن شميل، اقتصروا فقط على ذكر الركوع ولم يتعرضوا لذكر السجود. سليمان بن حرب وعفان بن مسلم رويا الحديث الذي فيه الركوع بإسنادهم عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة، ثم بين الذي فيه السجود إنما هو بإسناد آخر، رواه شعبة عن هشام الدستوائي عن قتادة عن مطرف عن عائشة. ثم قال الحافظ ابن حجر: الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذا الإدراج يمثل له بالحديث المشهور الذي ذكره ابن حبان في كتابه المجروحين في ترجمة شريك عن ثابت لموسى العابد أبو إسماعيل الشيباني، قال: وقد قيل أبو يزيد من أهل الكوفة يروي عن الثور وزائدة، وروى عنه هناد بن السري والكوفيون. قال: كان يخطئ كثيرا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وهو الذي روى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال: وهذا قول شريك قاله في عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد. فأدرج ثابت بن موسى في الخبر وجعل قول شريك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سرق هذا من ثابت بن موسى جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك. يعني هذه القصة أن شريك بن عبد الله القاضي كان يحدث وأورد إسنادا، هذا الإسناد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ثم دخل عليه ثابت بن موسى العابد، لما رآه شريك قال كلاما من عند نفسه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت ابن موسى أن هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الذي ذكره شريك، وشريك كان يريد أن يحدث بحديث آخر وهو يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، فظن أن ذاك الكلام الذي ذكره لما رأى ثابت ابن موسى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد، فصار يحدث عن شريك بهذا الحديث، صار يحدث عن شريك بهذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة بهذا الإسناد، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال: حدثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فأخرجه من أصحاب السنن ابن ماجة. ولا شك أن هذا إدراج أدرج كلاما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد آخر. يقول ابن عدي: ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن ولا إتقان، وقد وقع لشيخ زاهد ثقة بالكوفة يقال له ثابت بن موسى، دخل على شريك بن عبد الله القاضي فكان يقرأ عليه حديث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بصر به ورأى عليه أثر الخشوع قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن ما تكلم به شريك من قبل نفسه هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، فرواه عن شريك بعده وسمع منه الكبار وسرقه جماعة من الضعفاء فرووه عن شريك، وصار هذا حديثا كان يسأل عنه والأصل فيه ما شرحناه. يعني أصبح حديثا ينفرد به من ثابت بن موسى، وهو ليس بحديث، وهو إلى الوضع أقرب. ولما رأى بعض الضعفاء أن ثابت بن موسى ينفرد به عن شريك سرقوه منه وصاروا يحدثون به عن شريك، ولم يروه الثقات من أصحاب شريك بن عبد الله القاضي، لذلك لم يخرجه يعني أهل الصحاح والسنن إلا ابن ماجه أخرجه في كتابه. هذه أقسام مدرج الإسناد كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ثم ذكر مدرج المتن لعلنا يعني أن الكلام فيه طويل أيضا وفيه أمثلة أخرى، نرجئه إلى الأسبوع القادم بحول الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.